لازم أقول علي جوايا على طول، لا كده كفاية معقول لغيرك بفيو. طب وإزاي هي دي تيجي أنساك؟ لحظة يا حبيبي ده معاك بنسى أي هموم. شفت انا فيه كل احلامي وبعيش احلى ايامي، ده انا بيك ملكت كل الكون. مش هغيب لحظة عن عيني يا حبيب، قلبي وسنيني وياك اي صعب يهون.